باب أحكام المياه. نعم، بدأ في باب أحكام المياه على طريقة المتأخرين الذين يؤلفون المؤلفات في يبدأونها ب يبدأون في الفروع، يجعلون الفروع في مؤلفات خاصة. وأما التوحيد والعقيدة يجعلونها في مؤلفات خاصة. كان القدامى على غير هذا المنهج، كان القدامى يبدأون أولا بأصل الدين، أصول الدين، كلام في العقيدة والتوحيد، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، فعل الإمام مسلم كتاب الإيمان، وكذلك غيرهم المسانيد والسنن. أما المتأخرون فصلحوا أن يبدأوا من يجعلون الفروع على حدة وكتب العقائد على حدة، كما فعل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، بدأ كتاب الطهارة، يبدأون بالعبادات أولا، وأعظم العبادات هي الصلاة، ويبدأون بالطهارة لأن الصلاة شرط في صحة الطهارة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله باب المياه، المياه التي يتطهر بها، يتطهر الإنسان، وإذا تطهر صلى، الصلاة تسويقها الطهارة. ولهذا بدأ في كتاب المياه وأحكام المياه، لأن الطهارة تسبق الصلاة، فالمصلي لا بد أن يتطهر. نعم. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم، الماء خلقه الله طهورا، ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون، كلها خلقه الله طاهر طهور، طهر بالأحداث والأنجاس. من الأحداث يعني يرفع الحدث، إذا أحدث الإنسان خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أحد أو أصابته جنابة، حدث يطهره، يطهره الماء. وكذلك الأنجاس، النجاسات التي تصيب البدن والثوب يطهرها الماء. فالله تعالى خلق الماء طهور، يطهر، يطهر به من الأحداث ويطهر به من الأنجاس، سواء كان هذا الماء ماء الأمطار السيول أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار. نعم. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. نعم، هذا هو الصواب، أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. فمياه لو مياه الأشجار مثلا، لو عصر ماء من الأشجار وأخذ ماء، فإنه لا يطهر، لا يطهر إلا الماء. مياه الأشجار مثلا كان يعصر مياه من الأشجار، ومثل أيضا ماء الورد وما أشبه ذلك من المائعات، ماء كالدهن، وكذلك أيضا عصير الأشجار، ما يعصر من الأشجار من المياه، وإن كان مائعا فلا يطهر النجاسة، وإنما يطهرها الماء فقط. هذا هو الصواب، خلافا لمن قال من العلماء أنه يجوز التطهير بالمائع غير الماء، كأبي حنيفة رضي الله عنه يرى أنه لا بأس إذا عصر ماء من الشجر وغسل به النجاسة طهر. وكذلك أيضا عندهم تطهر النجاسة بالشمس والريح ومياه الأشجار التي يعصر منها. والصواب كما ذكر المؤلف أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء خاصة دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح. نعم. ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لحديث عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، يعني أنه إذا لاقته النجاسة فلا ينجس إذا بلغ قلتين، إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، إذا تغير لونه وطعمه وريحه نجس فإنه ينجس. أما إذا لاقته النجاسة وهو قلتان فلا ينجس، والقلتان تسع ما تقارب خمس قرب، هما ذراع وربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا. فإذا بلغ الماء قلتين خمس قرب ولاقته نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم والريح. أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه عملا بحديث القلتين. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه لا ينجس حتى ما دون القلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه ولو كان دون القلتين، لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا منطوقه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، لكن هذا المنطوق ألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. فالصواب أن الماء لا ينجس إلا يتغير في أوصافه قليلا كان أو كثيرا، سواء كان دون قلتين أو فوق قلتين. وأما مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث وينجس بمجرد الملاقاة، هذا المفهوم ألغاه أبطله وألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. فالماء إذا سواء كان قليل أو كثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه، إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، لما ورد في بعض أحاديث ولوغ الكلب بلفظ فليرقه، إذا كان الماء قليل في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان في غير الأواني فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. وحديث القلتين يفيد أنه أن الماء القليل يبغي الإنسان أن يعتني به، لأنه قد تغير النجاسة ولا يشرب، ينظر فيه ويتأمل، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طاهر فهو طهور. نعم. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وكذلك إذا كان الماء جاري، نعم كان الماء جاري لا بأس، كان الماء يجري، لأن الجرية تذهب وتأتي بعدها جرية أخرى، إذا كان جاري فلا ينجس إلا إذا تغير. وكذلك إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير على ما ذهب إليه المصنف. وعرفنا أنه حتى ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. نعم. ما سوى يعني ما دون القلتين ينجس بمخالطة النجاسة، مجرد المخالطة ولو بالتغير. والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. نعم. كما ذهب إلى ذلك المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. نعم. هذه التقديرات عندهم وهي تقارب 5 ذراع. نعم. قدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ما يسع مكان إذا كان طوله ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو القلتين صب فيه الماء. نعم. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. إيش أعد؟ وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. نعم. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم. إذا طبخ فيه في الماء ما ليس بطهور فإنه يسلب طهوريته على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا يسلب طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو ارتفع اسم الماء عنه، بأن كان مثلا طبخ فيه زعفران فصار لا يسمى ماء ولا يسمى زعفران، وكذلك إذا استعمل في قليله إذا رفع الحدث بقليله فالصواب أنه لا يسلبه الطهورية. أعيد وين؟ وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. نعم. إذا اختلط به ما سلب اسمه لا بأس، إذا اختلط بالماء زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماء، يسمى حبر أو يسمى زعفران. نعم. هذا يسلبه السماء الطهوري، ما يسمى ماء، ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء، يقال ماء زعفران ماء حبر. وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور فهذا فيه تفصيل، إن كان الذي طبخ فيه يسلبه اسم الماء يتغير هذا يسمى ماء فنعم، أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فإنه يبقى طهور. وكذلك إذا رفع بقليله حدث لا يسلبه الطهورية على الصحيح. الصواب أنه إذا توضأ الإنسان بماء قليل سبب قليله رفع بقليله حدث فلا يسلبه الطهورية. نعم. أو استعمل إيش؟ أو رفع بقليل أو استعمل في رفع حدث نعم سلب طهوريته. نعم، والصواب أنه لا سلب طهوريته ولو استعمل في رفع الحدث إلا إذا تغير أحد أوصافه. نعم. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. نعم، إذا شك في طهورية الماء أو نجاسته يبني على اليقين، إذا كان عنده يقين يعلم أنه أن هذا الماء ويعلم أنه طهور، لكن شك هل وقعت في نجاسة أو لم تقع في نجاسة، يبني على اليقين الأصل أنه طهور ولا يعتبره نجسا. وكذلك العكس، إذا كان ويعلم أن هذا الماء نجس أنه في نجاسة لكن شك هل زالت النجاسة أو لم تزل، وهل أخرج أو لم تخرج، فإنه يبقى نجس، يعمل بالأصل. إذا شك في نجاسة الماء أو طهوريته يعمل بالأصل، فإن كان يعلم أنه طهورا ثم وأن النجاسة هي التي طرأت لا يدري هل طرأت أو لم تطرأ، فإنه يعتبره طهورا. وكذلك إذا كان يعلم أن الماء طهور لكن شك، يعني إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أو لم طهر، فإنه يبقى نجس، يعمل بالأصل وهو اليقين. نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. نعم، إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. إذا شك النجاسة مثلا في وسط الثوب وشك، يغسل الوسط كله حتى يتيقن أنه زالت النجاسة. نعم. كل واحد منهما يعني عنده ماء أخذه من البئر، وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي من أعضائه، هذا يسمى طاهر، هذا طاهر لا يرفع الحدث لكن يستعمل فيه، وعنده طهور واشتبه ولا يستطيع، ما عنده دلو يستخرج من البئر وكان قليل، هذا ما يكفي، ماذا يعمل؟ يقول يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يغسل وجهه مرة من الإناء هذا، ثم يغسل وجهه مرة أخرى من الإناء الثاني، ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء، ويغسل يده مرة أخرى من هذا الإناء، حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور، لأن أحدهما لا يرفع الحدث، والصواب أن الثاني طاهر، الطاهر يرفع الحدث، وليس هناك طهور، بل الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. نعم. نعم، هذا هو الأصل، لكن هذا على ما مشى عليه المؤلف، لأن ما كان دون قلتين ينجس ولو لم تغير أحد أوصافه بمجرد الملاقات، لكن دون قلتين على ما ذهب إليه المصنف، ما دون القلتين ينجس ولو لم تتغير بمجرد الملاقات، إذا وقع في قطرة من بول نجس، تنجس عنده ولو لم تغير، لأنه دون القلتين، الحديث إذا بلغ من قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم أن لما لم يبلغ قلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير. نعم. نعم، القول الثاني نعم، الأصل ظهر الصواب إلا إذا كان قليل في الأواني، قليل في الأواني الصغار يراق. نعم، ما يضر إذا كان، إذا ما سلبه اسم الماء، إذا ما سلبه اسم الماء باقي اسم الماء فلا يضر. نعم. نعم، إذا كان ما سلب اسم الماء، أما إذا كان تغير سلب اسم الماء حيث لا يسمى ماء، الطين الكثير صار غليظ، صار ما يسمى ماء. نعم. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. يعني صار عنده أربعة ثياب مثلا، اثنان نجسان واثنان طاهران، ماذا يعمل؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، إذا كانت الثياب النجسة اثنان يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع، ثم يخلعه ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعها، ثم يخلع الثوب ويلبس الثوب الثالث ويصلي ثلاث مرات، يصلي لأن النجس اثنين. وإذا كانت الثياب النجسة خمسة، عند الثياب خمسة نجسة وخمسة طاهرة، يصلي ست مرات، كل مرة يصلي بثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر، لأن الثياب النجسة خمسة، ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بالثياب النجسة ولم يصلي بثوب طاهر فيزيد صلاته، يزيد سادس، يصلي ست مرات في كل مرة بثوب، يصلي في هذا الثوب ويخلعه ستة ثياب. والقول الثاني أنه يتحرى، يتحرى على غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. نعم نعم نعم. شو عنده هنا شيخ؟ صلى في كل ثوب بعدد النجس. هنا صلاة الأحصى، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة. نعم أحسن الله عليك. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نعم، لما جاء في الحديث الذي قال: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب، وفي لفظ وعفره الثامنة بالتراب. سمى ثامنة لأنها زائدة على الماء، والأقرب أن تكون الأولى، الأولى أن تكون الأولى التراب حتى يزيلها ما بعدها، يكون الأولى فيها تراب ويزيلها ما بعدها. وهذه خاصة بنجاسة الكلب، هذه الغسلات خاصة بنجاسة الكلب. يقول: إذا بلغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. ذكر بعض الأطباء أن التراب فيه خاصية، أن الكلب نجس الكلب فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب، وهذا من محاسن الإسلام ومن إعجاز من معجزات النبي ومن علامات النبوة. اكتشف الأطباء أن الكلب فيها هذه المادة السمية التي لا يزيلها إلا التراب. أما الخنزير فالعلماء قاسوا عليه، ذهب الخنزير حكم الكلب، والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب، لأن هذا خاص بالكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس، ما قال: إذا ولغ الخنزير فينا أحدكم فليغسله سبعا، فيكون هذا خاص بالكلب، وإلحاق الخنزير بالكلب إنما هو باب القياس، والدليل إنما هو خاص بالكلب. نعم. وأما بقية، نعم أعد العبارة. هذا هو ظاهر التراب والماء، سبع مرات إحداهن التراب فيها تراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. نعم. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. وإن هذا على ما ذهب إليه المؤلف، بقية النجاسات يغسلها ثلاث مرات إذا أنقت النجاسة كفى. والقول الثالث أنه يغسل سبعة، تغسل النجاسة سبع مرات سبعا، واستدلوا بحديث أمرنا بغسل النجاسة سبعة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. والصواب أنه لا يتحدد لا ثلاث ولا سبع، وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن، إذا غلب على ظنه نزلت النجاسة يكفي، سواء مرة أو مرتين أو ثلاث. والمؤلف مشى على أن نجاسة الكلب سبعا إحداهن بالتراب، وسائر النجاسات ثلاثة، وقيل سبعة، والصواب أنه لا يتحدد عدد، وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن. فإذا طهر المحل مثل الاستنجاء يعني يستنجي الإنسان، ما في شيء للتحديد، المهم غلبة الظن، غلب على ظنك أن أنقيت المحل وطهرت المحل كفى. نعم. غسل التراب يا شيخ على الوجوب؟ نعم نعم نعم، الرسول نص على هذا، نص لابد منه. نعم. الصوابين هذه ما تزيل، هذا هو الظاهر. قد يقال انه عند العدم اذا لم يجد تراب ينوب ما يقوم مقامه. نعم. الطين غير التراب، قالوا التراب غير الطين غير التراب. نعم نعم. ايش مغصوب؟ ها؟ لا، الثوب المغصوب الصواب ان تصح الصلاه مع الاثم، في خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب، مرنا في درس البخاري ذكرنا القاعده في هذا، انه اذا كان اذا صلى في ثوب مغصوب او صلى في ثوب حرير او توضا بماء مغصوب، هذه بعض العلماء، او صلى في ارض مغصوبه، بعض العلماء وهو المذهب راوا ان عدم صحه الصلاه إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، لأن القاعدة أنه إذا كان المنهي النهي يرجع إلى ذات المنهي هذا يدل على فساد فساد، وإذا كان لا يرجع إلى ذات المنهي إلى شيء خارج فلا يدل على فساد. فمثلا إذا صلى في ثوب النجس ما صحت الصلاة، لأن النهي يرجع إلى ذات المنهي، لأن المصلي مطلوب منه طهارة البقعة والثوب والبدن، فإذا صلى في ثوب النجس أو في أرض نجسة ما صحت الصلاة. أما إذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوب النجس في غير الصلاة صح جاز له، ولو لبس في الصلاة ما جاز، هذا منهي عنه خصوص الصلاة. أما الثوب الحرير فهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، لا يجوز الحرير لا في الصلاة ولا خارجها، والغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا داخلها، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب وإثم الحرير، يجتمع فيها الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب، فنقول صلاته صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب ثوب الغصب، صلاته صحيحة وعليه إثم الماء الذي توضأ به غصبا مغصوبا، إذا صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير، وهكذا على الصحيح، هذا هو الصواب، ولا المسألة فيها خلاف. نعم حاشي أحسن الله عليك. نعم. قال المحشي لما ذكر الماتن ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، قال هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين، والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات، والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في سبع مرات، والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض، والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها. فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير، وأدلتها في الشرح الكبير، واختار العلامة بن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين، وبه أقول للدليل. نعم هذا هو الصواب، الصواب أن العبرة بزوال العين، إذا زال العين وكفرها بالماء كفى وغلب على ظنه أنها طهرت يكفي، لكن إذا كان النجاسة لها جرب كالعذرة وقطع الدم لابد تنقل العذرة تنقطع الدم ثم يوصل محلها ولا يحتاج التعب ولا احتاج عدد، العبرة بغلبه الظل ونقاء المحل، إذا أنقى المحل كفى وزالت العين مع زوال العين لابد من زوالها. أما قول بأنها ثلاثة وسبع هذه أقوال في المذهب، كما رواية في المذهب، والرواية في المذهب أنها سبع، أنه لابد من سبع سبع مرات لحديث أمرنا بغسل النجاسة سبع، لكن حديث ضعيف. والقول الثاني أنها ثلاث، والقول الثالث أنها تكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسة وجرمها. أما إذا كانت على الأرض تكفيها صبة واحدة، غسلة واحدة تذهب عن النجاسة بعد نقل عين النجاسة، إذا كانت عذرة أو قطع دم تنقل ثم يصب الماء على الأرض ويكاثر ولا يحتاج حفر الأرض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد دلوا من ماء. نعم. وقال الأثر يا شيخ إذا بقى أثر. نعم. إذا بقى أثر للنجاسة اللون. إذا عاجز عنه لا يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته عن دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره إذا عجز. نعم. قال الماتن رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. نعم لحديث الأعرابي. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو، دل على أنها تكاثر بالماء ويكفيها مرة واحدة إذا كانت على الأرض، أما إذا كانت على غير الأرض حسب غلبة الظن، إذا أنقى المحل وغلب على ظنه طهرت الكفاة. نعم. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي. نعم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والمعنى صب الماء عليه فقط من دون مرص ومن دون فرك، إذا كان لم يأكل الطعام يكفي النضح، وهذا خاص بالغلام الذكر، أما الأنثى فلا بد من غسل ما يكفي النضح، وكذلك إذا أكل الطعام أو كان يشرب من الحليب الصناعي تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله، لا بد يكون من حليب أمه، كان من حليب أمه لم يأكل الطعام يرضع من أمه هذا ولم يأكل الطعام يكفي النضح، أما إذا تغذى بالطعام أو كان الحليب صناعيا فإنه لا بد من غسله، وكذلك الأنثى، الأنثى لا بد من غسله على كل حال. اختلف العلماء ما الحكمة في هذا الفرق بينهما، فقال بعضهم فرق بينهما لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى فتعم البلوى به لمحبته، وقيل لأن بول الذكر انتشر لا ينتشر، بول الذكر انتشر وبول الأنثى لا ينتشر، وقيل غير ذلك، وقد تكون لهذه الحكم ولغيرها والله أعلم. نعم. وكذلك المذي، المذي وهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة الشهوة، هذا نجس لكن نجسته مخففة، إذا أصاب الثوب يكفي النضح مثل بول الغلام، ولا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لكن مع ذلك لا بد من غسل الذكر كامل والأنثيين خصيتين. في الحديث الصحيح اغسل ذكرك، وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك خصيتين، وكان الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الخارج. أما البول فإنه يغسل رأس الذكر، ما يغسل الذكر كله، يغسل المخرج رأس الذكر ولا يغسل خصيتين، البول يغسل رأس الذكر ولا يغسل الخصيتين، أما المذي يغسل الذكر كامل والخصيتين، أما نجاسته فهي مخففة. نعم نعم نعم نعم هذا أسهل، يزول هذا إذا صب الماء عليه كاثر يكاثر بالماء. نعم. قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره. نعم، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، وهذا يرجع إلى العرف. نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه وما تولد منه. عن يسير الدم، الدم إذا كان مثلا يسير كالدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، يعفى عنه الشيء اليسير الذي مثل شيء مثل رأس رأس الإبرة وما أشبه ذلك، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم نعم نعم نعم نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حين يصيب إحدانا دم الحيض، قال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، حك يعني حك ثم اقرصيه تقطعه بأطراف الأصابع ثم انضحيه بالماء. وذلك نقل النووي الإجماع على نجاسة الدم المسفوح في شرح النووي. نعم نعم، إذا كان كثير، إذا كان كثير كذلك الماء الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الذبح دم المسفوح أو دم المسفوح. أما الماء يبقى في عرق اللحم فالأصل فيه الطهارة. يقول المؤلف يعفى عن يسير، يقصد المذي فقط ولا المذي والبول؟ نعم، يقول المؤلف يعفى عن يسير، يعود إلى أقرب مذكور. شو العبارة عندك؟ قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره. المذي نعم نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. ما تولد منه من الدم يعني من القيح والصديد، الشيء اليسير يعفى عنه. نعم، وهذا يرجع إلى العرف، يعني إلى عرف الإنسان، وهو ما لا يفحش في نفس الإنسان، اليسير ما لا يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. نعم، ما يدل هذا، أقول هذا أسكت عنه، قد يكون حالات خاصة هذه ولا، وقد يكون ما جاء وقت الصلاة، ما جاء وقت الصلاة، ثم لو جاء وقت الصلاة في حالات الحرب حالات خاصة قد لا يتيسر الماء، اتقوا الله ما استطعت. نعم، صلاة عمر كذلك، عمر الآن قدم عبد الرحمن بن عوف استخلف، ها عمر لو أعاد ماذا يعمل؟ وما الدم مستمر ما في حالة، ثم أيضا هذا استمرار، ما في، أقول ليس هناك حالة غير هذه الحالة، هو مستمر وش يعمل؟ الدم مستمر لو غير ثيابه ولو. نعم هو كذلك، أقول هذا شيء مجمل، أقول مجمل. نعم. قال: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس. هذا القليل ما لا يفحش في نفس الإنسان. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. نعم، مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان، وهو ماء أبيض يخرج عند دفقا بلذة الجماع أو في النوم، وهو طاهر لأنه أصل الإنسان، ويجب الغسل، يجب الغسل تعميم الماء بالماء بخلاف البول فلا يجب الغسل، يغسل رأس الذكر، بخلاف المذي يجب غسل الذكر والأنثيين، والودي ما يخرج بعد البول تابع للبول. نعم، فمني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان، وكذلك بول ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استوخموا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يأمروا بغسل أفواههم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى نجاستها، واستدل بأحاديث في الحديث التي فيها البول لا يستنزه من البول كالبول، قال هذا عام، والصواب أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر، بدليل قصة العرانيين. نعم، باب الآنية. بركة.